الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تؤمن بالله أنه خلقك، وخلقك ليش؟ لعبادته. وتؤمن باليوم الآخر وأن الله سوف يبعثك بعد الموت ويجازيك ويحاسبك على ما فعلت في هذه الحياة. إذن إيمانك بهذه الأمور العظيمة يحملك على أن تقول خيرا أو تصمت. هذا اللسان وإن كان صغير في الحجم لكنه خطير جدا وعظيم جدا، فقد يرفعك الله به درجات عالية في الجنة، وقد يهوي بك في جهنم 70 خريف بكلمة تخرج من هذا اللسان لا تلقي لها بال. فإذا أردت أن تتكلم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: تأمل وانظر، إن كان كلامك الذي ستقوله فيه خير تترتب عليه مصلحة في الدين أو في الدنيا فتكلم، وإن كان كلامك يترتب عليه ضرر في الدين أو في الدنيا ماذا تفعل؟ اسكت. وإن كان الكلام الذي ستقوله ما تدري ترتب عليه ضرر ولا ما يترتب، خير ولا شر ما تدري، ماذا تفعل؟ اسكت. لأنك إن تكلمت بالخير غنمت، وإن تكلمت بالشر غرمت أثمت، وإن سكتت سلمت لا لك ولا عليك. فإذن عامل لسانك بهذا المعامل ترتاح وتسعد إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. كلام يترتب عليه خير تكلم، كلام يترتب عليه شر اسكت كف عنه وانشغل بالشيء الذي ينفعك. فقل خيرا تغنم أو اصمت تسلم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره بالإحسان إليه، والإحسان إليه مفتوح الباب فيه، إحسان بالمال، إحسان بالطعام، إحسان بالزيارة، إحسان بالمواساة، المهم بأي صورة من صور الإحسان. فإن لم يكن لك منك إحسان إليه فأقل درجات إكرامه ألا تؤذيه، هذا أقل شيء. يعني إذا ما في خير تقدم له فلا أقل من إيش؟ فلا أقل من أن تكف أذاك عنه، وترى كفك أذاك عن المسلمين هذا من الصدقة. كف الأذى صدقة، وكف الأذى من أسباب دخول الجنة بعد. يعني لو أن جلست في بيتك، جلست في بيتك ما أبغى أطلع، ما أبغى أوذي أحد بهذه النية، هذا من أسباب دخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: 5 خصال من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله، يعني دخول الجنة. ثم ذكر: ورجلا قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. هذه الخصلة رقم 5، أنا تركت 4 اختصار. طيب، ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف بحسن الاستقبال والبشاشة تقديم الطعام والشراب المناسب اللي بدون تكلف، هذا كله من الكرم المحمود، من الكرم المحمود. وكرم الضيافة من سنن الأنبياء والمرسلين، وأول من ضيف الضيف أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإكرام الضيف من محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق التي ينبغي العناية بها، لكن الحذر، كل الحذر من إيش؟ من المبالغات التي يراد بها الفخر والخيلاء، تؤدي إلى الإسراف وكفران النعم وزوال النعم، أعاذنا الله وإياكم. نعم.